Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ma'a darsin jadidin min durusi waqafatin tarbawiyatin ma'a hadithi al-arba'in an-nawawiyyati wa ma'a al-hadithi al-hadi ashara. An Abi Muhammadin al-Hasan ibn Aliin ibn Abi Talibin radiyallahu ta'ala anhuma sibti rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa rayhanatihi. قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك والحديث رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. طبعا هذا الحديث من أحاديث الأربعين النووية التي اختارها الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة، وهو حديث من الأحاديث العظام الذي تنبني عليه كثير من الأحكام. ولسنا بصدد صحة هذا الحديث أو ضعفه، وإنما الذي يهمنا أن نستخلص من هذا الحديث أهم الفوائد التربوية التي تفيدنا في حياتنا العملية. من الفوائد التربوية التي يمكن أن نقف عليها في هذا الحديث: الفائدة الأولى أهمية تعليم الصغار، أهمية تعليم الصغار. أين نجد هذا؟ نجد هذا في قول الحسن رضي الله تعالى عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحسن كان يومها صغيرا، الحسن عندما حفظ هذا الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يومها صغيرا. النبي عليه الصلاة والسلام مات وكان عمر الحسن 7 سنين، إذا كان طفلا صغيرا. وهذا فيه لفتة نبوية جميلة تدلنا على أهمية تعليم الصغار. النبي عليه الصلاة والسلام كما كان يعلم الكبار أيضا كان يعلم الصغار، ما كان يلغي هذا الجانب أو لا يهتم بجانب تعليم الصغار، بل على العكس تماما. والأمثلة على ذلك كثيرة، النبي كان يعلم وكان يربي صغار الصحابة كما كان يعلم ويربي كبار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فالنعمان علمه النبي صلى الله عليه وسلم أو حفظ وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. وقد مر معنا سابقا حديث النعمان ابن بشير عندما روى حديث أئن الحلال بين والحرام بين، وكذلك عمرو بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه عندما روى هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام علمه وهو صغير، قال كانت يدي تطيش في الصحفة فعلمني النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي وهو طفل صغير آداب الطعام. كذلك في هذا الحديث الحسن عندما روى هذا الحديث رواه وهو طفل صغير، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وكذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عندما علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه النبوي الرائع قال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك إلى آخر هذا الحديث. وهنا أيها الإخوة هنا تجدر الإشارة إلى خلل عند البعض. البعض يعني إذا أردت أن تعلم الصغيرة مثل يعني الأمور الدقيقة في العقيدة الإسلامية، أردت أن تعلمه التوحيد الصافي النقي، أردت أن ترسخ العقيدة السليمة في قلب ذلك الصغير، يقول لك هذا طفل صغير لا يفهم ولا يستوعب مثل هذه القضايا، عقله الصغير لا يحتمل ولا يستوعب مثل هذه القضايا الكبيرة أو الدقيقة. لا يا أخي، لا، النبي عليه الصلاة والسلام علم ابن عباس العقيدة السليمة وهو غلام، قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر هذا الحديث. كان يومها ابن عباس غلاما صغيرا. كذلك الحسن في هذا الحديث عندما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام كان يومها صغيرا. ومثل هذا الكلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، مثل هذا الكلام، هذا الكلام دقيق، هذا الكلام يتعلق بقضية كبيرة أو بقضايا كبيرة في الحياة وفي الدين. لا يمكن أن نلغي تعليم صغارنا العقيدة السليمة وأن نرسخ في قلوبهم التوحيد والإيمان بحجة أنهم صغار. لا يا أخي، هذا من المفاهيم المغلوطة عند الناس، من المفاهيم المغلوطة عند الناس. بل يجب علينا أن نعلم صغارنا التوحيد ودقائق الأمور حتى تترسخ مثل هذه القضايا في قلوبهم. فهذه لفتة نبوية لنا معاشر الأحبة، علينا أن نعلم الصغار كما نعلم الكبار، كما نعلم الكبار. بل إن تعليم الصغار أهم وأوجب، بل إن تعليم الصغار أهم وأوجب. كلما يعني كان اهتمامنا بتعليم الصغار وبتربية الصغار وبتوجيه الصغار، كلما سهل علينا توجيه الشباب. لأن الصغير إذا علم وإذا ربي تربية صحيحة سليمة سوية، إذا كبر ذلك الصغير وأصبح شابا، أصبح من السهل ومن اليسير توجيه ذلك الشاب إلى ما فيه خيره وصلاحه. الفائدة التربوية الثانية في هذا الحديث تربية المسلم على أن يكون في قلبه وازع ديني أو واعظ ديني. هذا الوازع الديني وهذا الواعظ الديني ينبعث في قلب المسلم إذا ما كان الإيمان موجودا والعمل الصالح موجودا. وكلما كان إيمانك قويا كلما كان ذلك الواعظ قويا، كلما كانت أعمالك الصالحة كثيرة كلما كان ذلك الواعظ حيا متيقظا متنبها. والناس متفاوتون في هذا الواعظ وهذا الوازع الديني، هذا الوازع الديني أو الواعظ الديني. الناس ليسوا سواسية في هذه القضية أو في هذا الجانب، بل هم متفاوتون، وسبب تفاوتهم هو الإيمان، الإيمان والعمل الصالح. فالناس متفاوتون في قضية الإيمان وفي درجة الإيمان. الناس ليسوا على درجة واحدة من الإيمان ومن الأعمال الصالحة، إذن هم مختلفون. بما أنهم مختلفون في هذه القضية أي في قضية الإيمان والأعمال الصالحة، كذلك هم يختلفون في قوة هذا الرادع وهذا الواعظ وهذا الواعظ وهذا الوازع، مختلفون في قوته وفي شدته. فبعض الناس تجد أن هذا الواعظ شديدا عندهم وقويا، وبعض الناس تجد أن هذا الواعظ بسيط عندهم، ضعيف عندهم، ليس قويا كما يجب. فالله الله في هذا الجانب، علينا أن نهتم بإيماننا وأن نتعاهد إيماننا وأن نكثر من الأعمال الصالحة حتى يكون هذا الواعظ دائما متيقظا حيا متنبها. وهذا الواعظ نعمة عظيمة من النعم التي يجب علينا أن نشكر الله عز وجل علينا لأنه يعلمك ويحذرك ويدعوك وينبهك. تجد أن هذا الواعظ مثل المنبه، المنبه الذي ينبهك على كثير من القضايا والأمور التي أنت تغفل عنها. فهذا الواعظ ما هو إلا نعمة عظيمة من النعم التي أنعم الله بها علينا. هذا الواعظ أيها الأخ، بعض الناس بسبب غوصهم في الحرام وارتكاب الكبائر والموبقات والذنوب، لأنهم غاصوا في الحرام غوص من لا يخاف الحرام، تجد أن هذا الواعظ مات عندهم، لا يوجد عندهم مثل هذا الواعظ، هذا الإحساس النبيل مات عندهم، لأنه كما قيل كثرة المساس تذهب الإحساس، كثرة المساس نعم تذهب الإحساس. كلما أوغلت في الحرام وكلما تعمقت في الحرام كلما ذهب هذا الواعظ، أصبحت ترتكب مثل هذه الأمور دون أن يكون في قلبك خوف أو قلق أو اضطراب، بل إنك تقدم على الحرام ونفسك مطمئنة وقلبك مرتاح لمثل هذه المحرمات ولمثل هذه الموبقات. فأيها الأخ، الناس كما قلت لكم متفاوتون في هذا الواعظ، وحتى نفهم مثل هذه القضية علينا أن نفهم الأثر الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عندما قال للتابعين: والله إنكم لتعملون أعمالا هي أدق من الشعرة في أعينكم، كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. أرأيتم إلى هذا الإحساس النبيل؟ أرأيتم إلى هذا الإحساس المرهف العالي؟ لماذا كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يعني هذا الواعظ عندهم قوي جدا، هذا الواعظ الديني عند الصحابة كان هذا الواعظ قويا جدا، يختلف عند الصحابة وعند التابعين وهكذا إلى يومنا هذا. فالناس متفاوتون في هذا الأمر بحسب إيمانهم وأعمالهم الصالحة. أيضا أيها الأخ الكريم، من الفوائد التربوية التي يمكن أن نقف عندها في هذا الحديث العظيم: ترك الأمور التي تسبب قلقا واضطرابا. النبي عليه الصلاة والسلام أعطاك أيها الأخ معيارا نبويا وميزانا نبويا من خلاله تزن الأمور. فالأمور المشتبهة، الأمور التي تشك فيها، الأمور التي ترتاب منها، اتركها ودعها. لماذا؟ لأنها تترك أثرا سلبيا في نفسك وفي قلبك وفي روحك وعلى جوارحك أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يكون المسلم مرتاح القلب، مطمئن الفؤاد، هادئ البال، لا يقلقه في هذه الحياة أي مقلق، لا يقلقه في هذه الحياة أي مقلق. فإذا أردت أن تكون كذلك عليك أن تهتم بهذا الجانب، دع ما يريبك، دع الأشياء التي تشك فيها وترتاب منها، إلى ما لا يريبك، إلى الأشياء التي لا تشك فيها ولا ترتاب منها ولا تخاف منها، بل تطمئن روحك إليها ويطمئن قلبك إليها. هذا هو المعيار الذي أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يربينا عليه وأن يحثنا عليه. أي أمر تريد أن تسلكه، أي أمر ديني أو دنيوي، أي أمر تريد أن تسلكه، إذا وجدت في قلبك اضطرابا وقلقا دع ذلك الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قال: البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فأي طريق أردت أن تسلكه، أي أمر أردت أن تطرقه، أي باب أردت أن تطرقه، أي طريق أردت أن تسلكه، إذا كان هذا الأمر يترك في نفسك قلقا واضطرابا وهو من الأمور المشتبهة وهو من الريب وهو من الأمور التي تشك فيها، اترك ذلك الأمر ترتاح، والله ترتاح، اترك ذلك الأمر ترتاح وتسعد في دنياك. وانتقل إلى الأمور التي لا تشك فيها، لا تشك فيها أبدا، عندها تجد أن يعني قلبك مرتاح ونفسك مطمئنة لهذا الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا سابقا في حديث النعمان قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالنبي ربانا على أن نكون وقافين عند الشبهات بكل أنواعها وبكل أصنافها وبكل أشكالها. أيضا أيها الأخ الكريم، من الفوائد التربوية وهي الفائدة التربوية الرابعة، بعض الناس عندهم خلط في قضية ترك الشبهات والريب والأمور التي يشكون فيها. يعني بعض الناس يخوضون في الحرام خوض من لا يخاف الحرام، ويدخلون في الحرام دون ورع ودون تقوى، ويقدمون على الحرام دون أن يسألوا عن ذلك الحرام، ثم بعد ذلك كله يأتون ليسألوا عن مسائل هي من الأمور الدقيقة في الورع. وهذا والله من المفارقات العجيبة. يعني كيف الإنسان يخوض في الحرام خوض من لا يخاف الحرام، ويغوص في الحرام غوصا، ويتعمق في الحرام تعمقا شديدا، ثم يأتي إلى المسائل الدقيقة في الورع ليسأل عنها، ليسأل عنها. هذا والله من المفارقات العجيبة، وهذا يحق لنا أن نسميه الورع الكاذب أو الورع البارد. وهذا تماما مثل ما حدث مع أهل العراق عندما جاءوا إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليسألوه عن دم البعوض. قال لهم: تقتلون ابن بنت رسول الله الحسين رضي الله تعالى عنه، تقتلون ابن بنت رسول الله ثم تأتون لتسألوا عن نجاسة دم البعوض. هذا من المفارقات العجيبة. بعض الناس يعني عنده مثل هذا الأمر، يقع في المحرمات في الكبائر في الموبقات، ثم تجده يسأل عن مسائل دقيقة دقيقة هي من دقائق الورع. يعني حتى إذا وقع فيها وحتى إذا ارتكبها قد لا يلام على ذلك الأمر، وإنما هذا الأمر من دقائق الورع، من دقائق الورع. هذا تماما مثل ما وقع مع الخوارج. الخوارج لا يفهمون الدين فهما صحيحا، عندهم فهم سقيم لدين الله رب العالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيهم: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أي لا يفهمون القرآن فهما صحيحا، وإنما يفهمون القرآن والسنة على حسب أمزجتهم وأهوائهم العفنة الخربة. الخوارج عندما قيدوا عبد الله بن خباب بن الأرت بن صحابي، قيدوه ليقتلوه، وبينما هم يسيرون وجد أحدهم تمرة ساقطة من بستان تمر لأحد أهل الذمة، ليهودي أو نصراني. ثم أكل ذلك تلك التمرة فقال له أحدهم: كيف تأكل هذه التمرة دون إذن أو ثمن؟ ثم وهم يسيرون ضرب أحدهم خنزيرا لأحد أهل الذمة فقتله، فلامه أحد أصحابه: كيف تقتل ذلك الخنزير؟ انظروا إلى هذا الورع، يعني من يسمع مثل هذا مثل هذه القضايا ومثل هذه الأمور يتورعون عن أكل تمرة ساقطة أو عن قتل خنزير وجدوه في الطريق، مثل هذا الورع الكاذب، هذا الورع الكاذب يتورعون. ثم بعد فترة يأتون بعبد الله بن خباب بن الأرت على ضفة النهر ويقتلوه ويذبحوه ذبح النعاج، ذبح الغنم، يقتلوه بدم بارد. الله أكبر، والله هذه من المفارقات العجيبة التي تجد بعض الناس يعيشون على مثل هذه المفارقات العجيبة. الورع له أهله، الورع له أهله أيها الأحبة. لذلك حسان بن أبي سنان عندما ذكر هذا الأثر قال: ليس شيء أهون من الورع، إذا رابك شيء فدع. علق الحافظ بن رجب على هذا الكلام في جامع العلوم والحكم، علق على هذا الأمر أو على كلام سنان بن حسان بن أبي سنان، قال: ومثل هذا الأمر يسهل على حسان. هذا الأمر نعم يسهل على أمثال حسان وغير حسان ممن هم من أهل الورع والتقى والصلاح، أما إنسان يغوص في المحرمات، يغوص في الكبائر والذنوب، ثم تجده في دقائق الورع، في مسائل يعني مسائل دقيقة يجتنبها ويتركها، والله هذا من المفارقات العجيبة. أيضا من الفوائد التربوية التي يمكن أن نقف عليها، وهي الفائدة التربوية الأخيرة: المسلم أخي يبني أموره على اليقين وطرح الشكوك جانبا. المسلم يبني أموره كلها الدينية والدنيوية ويطرح الشكوك جانبا، وكل مسلم يبني أموره على اليقين وطرح الشكوك جانبا تجده مستقيما، لا اضطراب في حياته ولا قلق في حياته ولا قلق في قلبه ولا في فؤاده، تجده يسير سيرا صحيحا وينهج النهج السليم السوي، لأنه بنى أموره على اليقين. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي ابني أمورك دائما على اليقين. والفقهاء والأصوليون رحمه الله من هذا الحديث استخلصوا قاعدة عظيمة جليلة، هي: اليقين لا يزول إلا باليقين، اليقين لا يزول بالشك، وإنما يزول اليقين باليقين. فأي أمر بنيته على اليقين لا تترك ذلك الأمر إلا بيقين يساويه، إلا بيقين يساويه ويوازيه. وهذه القاعدة والله قاعدة عظيمة أيها الأخ الكريم، تفيدك في حياتك الدينية وفي حياتك الدنيوية. عليك أن تبني أمورك على اليقين، وعليك أن تتثبت في أمورك كلها. إياك أن تبني أمورك على الظن وعلى الشك وعلى الريب في كل القضايا. يعني إذا أردت أن تحكم بين اثنين لا تحكم إلا على اليقين. إذا أردت أن تحكم على الناس لا تحكم على الناس بالعجلة وعدم التثبت. إذا أردت أن تنقل خبرا سمعته من آخر لا تتسرع في نقل ذلك الخبر. عليك أن تتثبت في قضاياك كلها، في نقل الأخبار، في الحكم على الناس، في نقل إشاعة سمعت بها. إياك والإشاعات، والذي دمر المجتمعات هو الإشاعات. كم من إشاعات دمرت كثيرا من المجتمعات. فالله الله في هذه القضايا، فالله الله في مثل هذه القضايا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.